بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية فيه مقترح، ولا أدري عاد يناسبكم أنتم بالنسبة لوقتكم. اليوم بفضل الله انتهينا من العقيدة الإسفرائيلية، فكانت هي الأحد والاثنين بين المغرب والعشاء. في الأيام المقبلة الليل يقصر، بعدين يطول، يعني العشاء يتأخر عليكم، يمكن إذا تسوون درس عقب العشاء يتأخرون، ما تنتهون إلا من العشر وراء. فأنا اقترحت أقول ما دام من هذا فاضي، إذا يناسبكم وما يضايقكم، نخلي الدرس اللي بعد العشاء بين المغرب والعشاء. الأمر لكم، يعني ما مشاورة، إلا إذا كنتم مرتبطين في دروس يضايقكم أعمالها، لأن إذا ما هذا يمكن نضطر أن نوقف اللي بعد العشاء، لأن يمكن بعد أيام إذا وصل الساعة 8 يعني الأذان، يمكن الله العالم أن نوقف الدرس بعد العشاء. فلو أن استمرينا على الممشى هذا بإذن الله يمكن قبل رمضان ننهي الكتاب. أنتم فكروا فيها كيف؟ أنا والله ما عندي مشكلة، بس الشباب أهم أنا بين المغرب والعشاء مناسب. إيش؟ ارتباط؟ هذا الأمر لكم، ما فيه بأس. لا، كيف لكم أنتم؟ أنت ما علي أنا. أنا بيكم أنتم تستفيدون، أنا ما علي أنا. لأن بعد ذلك إذا ندخل درس، إذا دخلنا درس ما عاد فيه لكم مجال، ما لكم إلا بعد ليش؟ إيه. لا يا أخوة، المدرسين صحيح ارتباط. طيب خلاص، أجل نترك على ما احنا عليه، لأن الله يسر، عاد نشوف متى يتوقف الدرس. الأصل أنه ماشي إن شاء الله، إذا شفنا الوقت قام يضيق. لكل حادث حديث. في شيء، أسئلة، شيء تتعلق فيما سبق؟ آنس أيوة. واحد باع له مثلا حمار وكلب، الحمار مباح البيع والكلب محرم البيع، هذا هو، باع مباح ومحرم. فمثلا قال الحمار والكلب ب500 دينار، نقول إذا لم تفرق بينهما، يعني تقول الحمار مثلا ب300 وهذا ب200، ولا يبطل. أما أنه يقول والله لا كلهم أنا ما أقدر أبيعهم إلا جملة، ما أقدر، طيب هذا كم وهذا كم، يقول لك لا هذا ما كلهم ب500، نقول ما يصح. وقلنا هذه المسائل تسمى عند أهل العلم مسائل تفريقة الصفقة، يعني ما إذا باع شيء جائز وشيء ما هو بجائز، ما لها إلا تفريق الصفقة. تفريق الصفقة أن نجعل كل واحد له قيمة بقسطه، ثم عاد تعطي أنت الشيء اللي مباح لك شراءه أو مباح لك بيعه، والشيء اللي ما هذا ما تدفع شيء. واضح؟ تفضل. حاذق أمين خطأ. إيه، يعني الناقد الحاذق يعني ذو خبرة. الناقد الحاذق ما يضمن خطأه، مثلها الطبيب. الطبيب إذا مثلا قدر أن هذا الجرح لابد له من عملية، سوى الجرح ما طلع على التصور اللي هو عنده، ما يضمن يعني العملية، لأنه ناقد حاذق. هو في جاء في باب الخيار، ها، قبل الربا. ايه، ويحصل قبض المكيل بالكيل. ولا يضمن ناقد حاذق أمين. خطأ. يعني لو أن مثلا ناقد جابوه يخرص نخل، قال النخل هذا كله يطلع 6 أوسق، بعد ما خرفوا طلع ما يوصل 6 أوسق، طلع أقل. فننظر هل هذا الرجل لما حذق لما خرص هو ذو حذق يعني جيد ويعرف؟ إن كان الرجل حاذق فهذا ما يضمن، يعني طلع مثلا 5 هلة وهو قايل إنه تطلع 5 فيها زكاة، وراح الرجل دفع الزكاة على أبونا يعني واجب عليه الزكاة. إن كان الرجل حاذق النقص اليسير وهذا ممكن وارد، هذا ما يضمن. لكن إذا كان الرجل لا ما هو بحاذق إعلامي مثل ما يقولون يضمن، يعني مثلا دفعت زكاة يضمن الزكاة هذه. واضح هذا، وهذا يسري على كل شيء. مثل قلنا الطبيب، مثل ما يقولون الأخطاء الطبية إذا كانت من طبيب حاذق ومعروف بالطب والعلاج ما يضمن. كذلك مثلا في حتى في قالوا ينصون أنه يقولون مثلا لو أن حاذقا طبيبا حاذقا بط سلعة، السلعة مثل يسمون عندنا الخراج في الإنسان هذا، وبطها وأخرج الخراج ونظفه وكذا، وبعد ذلك حصلت سراية وأتلفت العضو كله، إذا كان حاذق ما يضمن هذا التلف. لكن إذا كان إعلامي شافه قال هذا خراج هذا بالذيك، تعال بس خلني أوريك خلني أقص عنك، وهذا تعرف قال هذا ما يحتاج يعرف هذا، وقصه وسرت فيه السراية، هذا يضمن. واضح. المهم أن ضمان الحاذق يدخل في أبواب كثيرة. قال رحمه الله تعالى: باب الربا. الربا لغة الزيادة، ومنه قوله جل وعلا عن الأرض اهتزت وربت، لأن المرابي يطلب إيش؟ يطلب الزيادة. والربا محرم بدلة الكتاب والسنة والإجماع. قالوا الإجماع منعقد على تحريم الربا في الجملة. قالوا وليس بالجملة، وهذه أشياء تمر عليكم في كتب الفقه. وهل هناك فرق بين قوله في الجملة أو بالجملة؟ قالوا نعم، إذا قال في الجملة يعني في أكثر صورة، لأن بعض الصور اختلف أهل العلم هل فيها ربا ولا ما فيها ربا، هل يكون هذا ربا ولا ما يكون ربا. لكن إذا قال بالجملة يعني في جميع صورة، لأن الباء للاستيعاب وفي للظرفية. قال: وقيل أنه من أعظم ما نهى الله عز وجل عنه بعد الشرك، وذلك جعل المتعاطي له محاربا له ولرسوله. قال: يجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل. هذا مفاده إيش؟ أفاد رحمه الله تعالى أن علة المذهب في الربا المكيل والموزون، لأن علة الربا مختلف فيها عند أهل العلم. فالمشهور من المذهب أن كل مكيل أو موزون ولو لم يؤكل يجري فيه الربا، حتى مواد التنظيف الصابون والأشياء كما سيأتي يقول يجري فيه الربا لأنها تكال. والأصل في الربا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد وسواء هاء وهاء فمن زاد أو استزاد فقد أرضى. لكن هل يجري غيرها مثلها أو لا يجري هذا محل خلاف بين العلم. المهم أنكم يضبطوا المذهب أن علة المذهب في الربويات المكيل والكيل والوزن. الشيخ الإسلام من تيمية يرى أن علة الربا هو الكيل مع الطعم والثمنية. الكيل مع الطعم والثمنية. قال فالمكيل كسائر الحبوب، كل الحبوب، البر حبوب، الشعير حبوب، الذرة حبوب، الدخن حبوب، الحلبة حبوب، الرشاد حبوب، هذه كلها حبوب، هذه كلها مكيلات. يعني الناس أول ما تعرف هذه الأشياء، ما عندها وزن، الأوزان الآن المتعارفة، الآن صار كل شيء وزن. أول لا، هذه مكيلات كيل. قال والأبازير، الأبازير قيل جمع بزار، وهي الحوار من الأطعمة كالفلفل والمسمار والقرفة اللي هي الدارسين، وبعضهم قال الأبازير جمع بزر، وهي يعني الحب، الحب الذي يكون في بعض الفواكه مثل الرقي وغيرها، البطيخ. قال لكن الماء ليس طيب. قال والمائعات، المائعات تكال مثل اللبن. قال لكن الماء لا ليس بربوي. قال ومن الثمار، يعني كذلك من الثمار ما يكال. قال كالتمر والزبيب والفستق والبندق واللوز والبطم والزعرور. هذه كلها من جملة إيش؟ الثمار. قال والعناب، العناب ثمرة مثل يعني مثل حبة الزيتون تجي كبيرة، أو إن قلت مثل حبة الكنار الكبيرة مثلها، يجي لونها أحمر في الغالب، وهو كذلك من الثمار. قال والمشمش والزيتون والملح. قال والموزون كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد. طبعا الزعرور مثل النبق، مثل الكنار، النبق هو الكنار. قال والموزون كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وغزل الكتان والقطن. القطن ذكر بعض أهل العلم أنه من المكيلات، وهنا ذكر أنه من الموزونات، لكن العلم عند الله أن مرادهم لما ذكروا القطن في الموزو في المكيلات أنهم يقصدون بذرته، وعدوه في الموزونات باعتبار إيش؟ نتاجه اللي هو القطن نفسه. قال والحرير والشعر والقنب، القنب نوع من الكتان، والشمع والزعفران والخبز والجبن وما عدا ذلك فمعدود، وما عدا ذلك فمعدود لا يجري فيه الربا ولو مطعوما كالبطيخ. البطيخ ما يجري فيه الربا، تشتري لك بطيختين بطيخة يقول ما يجري فيه الربا، لأن لماذا؟ قالوا لأنها معدودات، لأنك إذا جيت تشتري بطيخ تقول أشتري بطيخة بطيختين ثلاث، ما تقول أشتري صاعين بطيخ. قال كالبطيخ والقساء والخيار والجوز. والبيض والرمان، ولا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن كالثياب والسلاح والفلوس والأواني غير الذهب والفضة. يقول هذه أشياء وإن كان أصلها إيش ربما يكون موزونا أو مكيلا، لكنها الآن من المعدودات. ما الذي حولها؟ يقول الصناعة. السلاح أصله حديد. طيب الحديد موزون، نقول لكن هذا ما يبيع على أنه حديد، يبيع على أنه سلاح، فإذا أخرجت الصناعة. فهذا يصح تبيع مثلا سيفين بسيف يصح. والمذهب قال والفلوس، على أن الفلوس إيش يصح فيها التفاضل، لأنه يقولون هذه أخرجتها الصناعة، لكن الصحيح أن الفلوس يجري فيها الربا. والأواني تصنع من معادن، والمعادن الأصل أنها إيش موزونة، لكن يصح فيها التفاضل والنساء لأنها أخرجتها الصناعة، أخرجتها إيش الصناعة عن أصلها. قال فصل: فإذا بيع المكيل بجنسه، إذا بيع المكيل بجنسه كتمر بتمر، أو الموزون بجنسه كذهب بذهب، صح بشرطين: المماثلة في القدر والقبض قبل التفرق. كيلو ذهب بكيلو ذهب، صاع تمر بصاع تمر. ولذلك لما فاضل أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه عين الربا عين الربا، إن كنت ولا بد فبع الجنيب من هذا وابتاع بثمنه جنيبا من هذا. قال: والقبض قبل التفرق، ما يترك شيء بعد ذلك. قال: والله أنا أبشتري منك بر ولا أبشتري منك تمر. قال: طيب كم؟ قال: أبي منك 5 آصع تمر وأنا 5 آصع، ما في ربا. عطاه، قال: أنا أجيبها لك بكرة. نقول: ما يجوز، هذا التفرق قبل القبض. مثل هذا الذهب، يجي يشتري ذهب، وإذا اشترى ذهب قال: والله ناقص الفلوس 100 دينار، بكرة أجيبها لك. نقول: ما يجوز، حرام ربا. طيب متراضين؟ نقول: الأمر ما هو عند الرضا، الأمر متعلق بالشرع. قال: وإذا بيع بغير جنسه كذهب بفضة وبر بشعير. شف، قال لك بيع بغير جنسه، لكنه إيش بابه واحد، مكيلات أو موزونات. قال: كذهب بفضة، يعني إيش موزون بموزون لكن الجنس مختلف. قال: وبر بشعير، مكيل بمكيل. فهذا إيش؟ قال: صح بشرط القبض قبل التفرق. قال: عطني 50 صاع شعير ب20 صاع بر، صح، بس إنه إيش لابد من التقابض، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. قال: وجاز التفاضل. وإن بيع المكيل بالموزون، ها الآن بيع إيش مكيل بموزون، يعني غير اختلاف الجنس اختلف حتى المعيار، هذا موزون وهذا مكيل، فهذا يجوز فيها التفاضل والنساء، يعني عدم التقابض، وهذا يدخل تحت باب إيش باب السلم. قال: كبر بذهب مثلا، جاز التفاضل والتفرق قبل القبض. جاء مرة واحد قال: أنا عندي غنم واشتري شعير، ومرات ما عندي فلوس، فأقول راعي الشعير: نزل لي الشعير ولي أجل معاش أعطيك. قال واحد: هذا ربا ما يجوز، لأن هذا تأخير القبض. قلت: لا ما هو بربا ولا شيء، هذا من باب السلم ولا في شيء، هذا مختلف فيها الجنس والمعيار كله. قال ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا إلا إذا كان إيش يعرف أن مآلهم واحد. ما يصح بيع المكيل بجنسه وزنا. قال عطني صاعين بر بخمسة كيلو بر، المعيار اختلف والجنس واحد، نقول لا اجعل معيارهم واحد. لكن استثنى بعض أهل العلم قالوا إن إيش إذا اتفق في المعيار في معيار أحدهما فلا بأس. قال ولا الموزون بجنسه كيلا، ويصح بيع اللحم بمثله إذا نزع عظمه، إذا نزع عظمه، إذا نزع عظمه وبحيوان من غير جنسه. يعني يصح بيع اللحم لأن اللحم عندهم إيش من المكيلات. قال إذا نزع عظمه، تبيع لحم بلحم يصح إذا إيش نزع العظم. قال وبحيوان من غير جنسه، يعني يصح بيع اللحم بحيوان. أشتري عندي 20 كيلو لحم غنم، وبشتري فيه مثلا قعود، يصح لأن هذا جنس وهذا جنس. قال بيع اللحم بمثله إذا نزع العظم يجوز. لماذا؟ قالوا لأن مع وجود العظم يختلف المعيار، لأن ممكن هذا يكون إيش عظامها كبيرة وهذه عظامها صغيرة فيحصل التفاضل. وهنا مثل الضابط أو القاعدة يقول الجهل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتساوي، أنا أجهل أن هذا مثل هذا، يقول هذا مثل العلم بالتفاضل، والعلم بالتفاضل في نفس الجنس منهي عنه. قال وبحيوان، يعني يصح بيع لحم بحيوان، حيوان كامل، لكن بشرط أن يكون بغير جنسه. ويصح بيع دقيق الربوي بدقيقه إذا استوى نعومة أو خشونة، ورطبه برطبه، ويابسه بيابسه، وعصيره بعصيره، ومطبوخه بمطبوخه إذا استوى نشافا أو رطوبة. ربما البعض يقول هذه مسائل قديمة، ما الناس تبي شيء جديد. الجديد مرده إلى هذه الأصول. إذا ضبطت هذه الأصول عرفت ما يستجد من مسائل، وإذا ما عرفت هذه الأصول ما يستجد من جديد، لازم تدرسه وتنظر فيه ويصير علمك فيه محدود بس في هذا الجديد. قال ولا يصح بيع فرع بأصله كزيت بزيتون وشيرج بسمسم. الشيرج هو زيت السمسم، الشيرج زيت السمسم، لأن هذه كلها إيش ما فيها يعني أو نقول إيش أن مجهولة إيش التساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. قال وجبن بلبن، ما تدري اللبن هذا كم يطلع لك جبنة، ما يصح، لازم أنك تنشفه وتسويه نفسه. قال وخبز بشعير، وزلابية بقمح. ولا بيع الحب، الزلابية مثل نوع الحلوى لكن مصدرها القمح. قال ولا بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه. عندنا حب ما مشتد في سنبله، ما يعني يسمون ما ديس، إذا ديس يطلع الحب، ما يصح تبيع هذا الحب المشتد بسنبله بنفس جنسه. يجي واحد يقول ما شاء الله الحقل هذا كم عندك؟ قال والله الحقل هذا كله أنا أشتريه منك بستة أوسق. أنت وش أنت زارع بر؟ قال حتى أنا أعطيك إياه بستة أوسق بس خلي بيني وبين هذا. نقول ما يجوز لأن هذا مشتد في سنبله ما تدري كم يطلع. قال ويصح بغير جنسه، بغير جنسه يصح. لماذا؟ لأنه يصح فيه التفاضل أصلا، فالأشياء التي منعت من قبل لأنها إيش؟ من جنس واحد. قال ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمثلهما. يقول ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه. قال كمد عجوة ودرهم بمثلهما. يجي واحد يقول لك شف أنا عندي تمر خلاص 20 كيلو جيد محصول السنة هذه، وأنت عندك برحي وحويل، حويل نبي نسويه شعثة أو نبي نعطيها البهائم، ما يمكنك تساويه بهذا صح؟ قال طيب 50 صاع من هذا و50 صاع من هذا، لكن إيش ما نبي التفاضل، تفاضل الربا، لكن عطني معها 20 دينار. نقول ما يجوز. هذا معنى إيش؟ مد عجوة ودرهم. وهذا ما أشار إليه ابن عباس لما قال إيش؟ دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. قال أو دينار أو ودرهم بدينار، أو دينار أو دينار ودرهم بدينار. ويصح أعطني بنصف هذا الدرهم فضة والآخر فلوسا، أو بعض النسخ وبالآخر. قال ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا وزنا لا عدا بشرط القبض قبل التفرق، وإن عوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه، وأن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه. يعني كم يساوي؟ لأن السعر يختلف بالنسبة للذهب والفضة. الغالب في أغلب الأيام أنه يكون إيش؟ الدينار 13 درهم، مرات يصل إلى 12 درهم. إذا جاب والله قال لك أنا عندي دنانير أبستبدلها بدنانير أخرى، قال ما عندي عدد الدنانير اللي عندك، لكن إيش أو وزن الدنانير اللي عندك، لكن أبعوضك بدالها فضة دراهم، نقول لا بأس لكن بسعر اليوم. وهذا ما جاء في الأثر عن ابن عمر قال كنا نبتاع بالبقيع بالدراهم ونتقاضى عنها الدنانير، أو نبتاع بالدنانير ونتقاضى عنها بالدراهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا عن ذلك قال لا بأس إن كان بسعر يومها. يعني هذا مثل الصرف الآن الحاصل بين العملات، نقول لا بأس لكن بسعر اليوم. قال باب بيع الأصول والثمار. يعني ايش معنى الباب هذا؟ معنى هذا الباب انه يتكلم اذا بعت اصل ايش اللي يتبعه. اصل مثلا بعت دار ارض، ايش اللي يتبعها وايش اللي ما يتبعها. وكذلك الثمار إذا بعتها إيش الواجب عليك وإيش اللي واجب على المشتري، إيش واجب على البائع وإيش اللي واجب على المشتري. هذا بعض أهل العلم يتكلم فيه ويعد ما تبع للأصل وما ليس تبع للأصل، وهذا يحصل فيه خلاف. مرة تشتري لك بيت يجي يقولك مشلع المكيفات أو مشلع الأبواب، هذا هل هذا يتبع الأصل ولا ما يتبع الأصل؟ هذا باب يتكلم فيه. المذهب يعدها وبعض أهل العلم يحدها ولا يعدها. شلون يحدها؟ يحدها يعني يجعل لها ضابط تنضبط به بدون العد. وهذا ما ذهب إليه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، قال أن مرد التبعية في بيع الأصول للعرف، ما تعرف الناس أن هذا يتبع هذا فهو يتبع، وما تعرف الناس أنه ما يتبعه ما يتبع. الآن في المذهب يجينا أشياء في عرف من الأعراف أو في زمن من الأزمنة يتبع، والآن اختلف الوضع. يعني المثال القفور يمكن في زمن من الأزمة ما يتبع، لأن الباب أصلا قفله مستقل، يجيب سلسلة ويقفل الباب صح، فيكون القفل هذا تبع صاحب البيت ما يتبع البيت. لكن الآن لا، القفول تبع للباب، كل باب تحط فيه مفتاح. قال: من باع أو وهب أو رهن أو وقف دارا أو أقر أو وصى بها، إيش يتناول؟ جاء واحد ورهن داره، وش اللي يتبعها؟ ولا واحد رهن سيارته؟ رهنها، أنا رهنت سيارتي عند أحمد في مبلغ في ذمتي. قال طيب خلينا السيارة، جيت من بكرة رفعت السيارة على طابوق وخدت التواير، والله ببيع التواير، ما يصلح هالتواير تابعة للسيارة، هذا عرف الناس، ما يقولك، يقولك أنا راهن لك السيارة، بكرة يجي يفك الماكينة ويطلعها يقول ببيعها، أنا البدي عندك، لا هذا كله تابع له. هذا مثلا وقفت دار، إيش اللي يتبعها؟ عشان الأشياء اللي تأخذها أنت والأشياء اللي تبقى تبع للأصل. كذلك أنت لو أقريت بدار الزيت، قلت نعم الدار هذه الزيت، إيش اللي يتبعها وإيش اللي تأخذه؟ هذا الباب يتكلم على هذا. بعض الناس يقرأ مثل الأبواب هذه لكن ما يفقه إيش مرادهم، ولا ما يدري، يمكن يحفظ مثل الباب بقى. يقال أن رجل كان يحفظ الفروع لابن مفلح لكنه ما يفقه شيء فيها، أشكل عليهم شيء جابوه وسمع علم الباب وهم يستخرجون الفوائد وهو معلش. قال: من باع أو وهب أو رهن أو وقف دارا أو أقر أو أوصى، أوصى قال إن هذه داري بعد وفاتي للفقراء، ما يجي الورثة يطالبون في شيء منها، في أشياء تكون تابع للدار. قال: تناول أرضها، يجي واحد والله موقف الدار هذه على الفقراء، زي جاء الورثة قال خلاص هذا تهالك البنيان وسقط، قال والله خلاص البنيان راح، الأرض نبي نبني فيها عمارة تجارية، نقول لا هذا الأرض تبع لها، تبع لا. قال: تناول أرضها وبناءها وفناءها إن كان. الفناء ممكن يكون وممكن ما يكون، الفناء مثل الحوش، مثل ما يقولون عندنا إيش بعضهم الارتداد. قال: ومتصلا بها، يعني كذلك تناول الأشياء المتصلة بهذه الدار. قال: لمصلحتها، كالسلالم، أول السلالم ما في السلم، يعني قليل السلالم توضع وترفع، يقول في السابق أنها تتبع الدار. قال: والرفوف المسمرة، بخلاف الرفوف إيش الغير مسمرة، والأبواب المنصوبة والخوابي المدفونة وما فيها من شجر وعرش لا كنز وحجر مدفونين. كنز معروف، الحجر ممكن يدفن، وش الحجر؟ ممكن إيش يعني يطحن عليه، ممكن يعني يدق عليه، في أول في البيوت القديمة ما أدركنا، أنا بس رأيته في بعض البيوت القديمة في نجد فيه حجر كبير يوضع في البيت، يجيبونه من جبل ولا كذا وينحتونه من الداخل، يسمونها المنعزل. المنعزل هذا يدقون فيه الأشياء، يدقون فيه بر، يدقون يجرشون فيه الأشياء اللي الناس تحتاجها. هل هذا يتبع ولا ما يتبع؟ يعني اشترى واحد دار، هل يقول يشيل الحجر ولا ما يشيله؟ قال: لا كنز وحجر مدفون ولا منفصل. الأشياء المنفصلة ما تتبع، غير المتصلة. مثل إيش المنفصلة؟ قال: كحبل ودلو، يعني هذا للبئر، إذا كان في البيت بئر. قال: وبكرة وفرش ومفتاح وإن كان المباع ونحوه أرضا، وإن كان المباع ونحوه أرضا، أرض فضاء، أرض. قال دخل ما فيها من غراس وبناء. أنا اشتريت مزرعة، ما يجي واحد والله بيشلع النخل بيأخذها، الأصل أن النخل تابع لها. قال وبناء، لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير وبصل ونحوه. أما هذا لا، هذا يكون إيش للبايع. قال ويبقى للبائع إلى أول وقت أخذه، إلى أول إيش وقت أخذه، ويجي هذا البائع ويأخذه. قال بلا أجرة ما لم يشترطه المشتري لنفسه، أما إذا اشترطه لنفسه لا، هذا يكون له. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع ثمرا بعدما أبرت فهي للبائع ما لم يشترط المبتاع، يعني المشتري. قال وإن كان يجز مرة بعد أخرى كرطبة، رطبة مثل إيش يقصد؟ مثل البرسيم وبقول، بقول إيش معروف؟ البقوليات مثل الجرجير والكراث. قال أو تكرر ثمرته كقثاء وباذنجان. أنا بعت مزرعة، المزرعة ينظر فيها الشجر الثابت والبنيان مثل غرف وغيره، هذا ما يصير انك تهدمه وتقول باخذها معي، ولا الشجر تقلعه. طيب فيه زروع، نقول ننظر في الزرع، ان كان الزرع يزرع مرة واحدة مثل البر والشعير وهذا، هذا كل البائع الا ان يشترط المبتاع المشتري. طيب اذا كان فيها مثل المحميات الان، يقول اذا كانت المحميات ان كانت يعني مقاسي فما كان جاهز يلتقط ياخذ هذا البايع، وتبقى اصوله القطفة الثانية تكون للمشتري. واضح؟ كذلك مثل اللي مثل تجزه وينبت مرة ثانية مثل الجرجير والكراث، هذا تبذر بذرة واحدة يمكن تحش 20 حشة، كل ما تحش ينبت مرة أخرى. ايه كل ما يتم العقد، وبعدين لو حصل عقد هذا يعرف هذا ايش يتبع له وهذا ايش يتبع له. ياخذها البائع، نعم، بعد العقد، بعد العقد. ايه. قال ومثله يعني مثل الكوسه مثل الباميه، هذه تقطف، الجاهز يكون للبائع، اللي بيطلع من جديد للمشتري. قال فالاصول للمشتري والجزة الظاهرة واللقطة الأولى للبائع، وعليه قطعها في الحال، ما يتركها جاهزة اقطعها، اقطفها وامشي. قال فصل وإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه فالثمر للبائع متروكا إلى أول وقت أخذه، وكذا إن بيع شجر ما ظهر من عنب وتين وتوت ورمان وجوز، أو ظهر من نوره، من نوره بعض الثمار كيف تنور بعد ذلك تطلع الثمرة، مثل الرمان، الرمان أول شيء يطلع وردة ثم تطلع عد من داخل الوردة، هذا هذه يسمى نورة. قال لا الرمان يصير وردتها بسيطة، لكن مثل يقول كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز، أو خرج من أكمامه كورد، وما بيع قبل ذلك فللمشتري، وما بيع قبل ذلك يعني قبل إيش؟ قبل أن يظهر من نوره فللمشتري، ولا تدخل الأرض تبعا للشجر، فإذا باد لم يملك غرس مكانه. جيت أنا السائر عنده مزرعة، قلت يا سائر أنا بشتري منك النخلة هذه، الثلاث انخلات هذه. وهذا يحصل أول كان في السابق هذه طريقة الناس. يجي واحد ما عنده يقول أنا بشتري منك النخلة يبيع عليه خلاص، ما دام أنه حية تجي كل سنة تأخذ ثمر. ما تتشجر هذه، ما لي أني أنا أجي وأغرس في مكانة واحدة لأنك أنت مشتري النخلة هذه، ما تتحيت خلاص عليك. هذا معنى قوله إيش؟ ولا تدخل الأرض تبعا للشجر. لكن الشجر تبعا للأرض هذا صحيح. قال فإذا بادأ لم يملك غرس مكانه. قال فصل ولا يصح بيع الثمر قبل بدو صلاحها لغير مالك الأصل، ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الأصل. مفهومه أن يصح بيع ليش؟ لمالك الأصل. أنا اشتريت أرض، أو استغفر ما اشتريت أرض، استأجرت أرض سائر أبا أستثمرها أزرعها، زرعت طلع الثمر ما بدأ صلاحه، ما يصح أني أنا أجيب قبل بدو صلاحه أبيع على أحمد. لكن لو جاء مثلا سائر يبي يشتريها هو صاحب الأصل يصح، أو جاء إنسان بيشتري إيش؟ بيشتري المزرعة قبل بدو صلاحها هذا يصح. أنا عندي مزرعة ملكي طلع الثمر بس ما بدأ صلاحها، ما يصح إني أبيعه إيش؟ أبيع الثمر لأحمد. لكن لو جاء أحمد بيشتري الأرض كلها نقول يصح، لأن هذا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال ولا يصح بيع الثمر قبل بدو صلاحها لغير مالك الأصل، ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الأرض. وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان. اصلحت برحية يصلح كل البرحية اللي ايش؟ قال فصلاح البلح، كيفية صلاح البلح؟ قال أن يحمر أو يصفر، والعنب أن يتموه بالماء الحلو، وبقية الفواكه طيب أكلها وظهور نضجها، وما يظهر فمن بعد فمن كالقثاء والخيار أن يؤكل عادة، وما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع. وما تلف من الثمر قبل أخذها فمن ضمان البائع ما لم تبع مع أصلها. ما تلف من الثمر قبل أخذها هذا من ضمان إيش؟ ما هو من ضمان المشتري، من ضمان البائع. فمن ضمان البائع ما لم تبع مع أصلها أو يؤخر المشتري أخذها عن عادته. باب السلم. السلم هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، هكذا يعرفون السلم. هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. ربما يقول قائل وش الثمرة وش السلم؟ السلم منفعة للبائع والمشتري، وإلا الأصل أنه مندرج تحت الممنوعات لأن يجري فيه الربا وفيه مخاطرة، والمخاطرة أحد الأسباب الثلاثة في منع البيوع، لأن البيوع والعقود تمنع لأحد ثلاثة أسباب: إذا ترتب على العقد ظلم أو غرر بين أو ربا. وبعضهم ما يقول ربا يقول الميسر، غنم أو غرم. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم منعهم عن من هذا البيع واشتكى الناس، فكان كما قال ابن عباس كان الناس يسلفون الثمار السنة والسنتين، فلما منعهم النبي صلى الله عليه وسلم تضرر الناس فارتفعوا فرفعوا أمرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأذن فقال من أسلم في شيء فليسلم في شيء معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وأذن بالسلم إلى 5 أوسق ولا يزيد، وأن يقصد به وأن تكون له حاجة، وأن لا يتركه فوق وقت حاجته. هذه شروط السلف. وش الثمرة منه؟ وش الفائدة منه؟ الفائدة للبائع والمشتري. وش الفائدة؟ أنا الآن رجل على قد حالي وعندي زراعة فلاحة، أفلح الأرض، عندي نخل أو عندي أزرع بر، أحتاج إلى إصلاح الأرض، أحتاج إلى بذر، أحتاج إلى مثل ممكن سماد شيء، ما عندي فلوس. فيجي أحمد يقول تعال أنا أبي منك، أنت وش تزرع؟ قلت أنا أزرع بر. قال طيب أنا أبي منك وسقي بر. الوسق في وقت الحصاد يساوي مثلا 20,000، فيجي أحمد يقول ايش رايك انا اعطيك 15,000 وتجيب لي 20 وسق في هذا، انا مستفيد انه عطاني فلوس الحين اصلح فيها الارض، وهو مستفيد انه اخذها بقيمة اقل، لان بعض الناس لما ينظر في السلم يقول ايش الفائدة. مثل واحد يقول ليش اشتري تمر قد اعطيه فلوسي، خلى لما يجي الثمر واعطيه فلوس واشتري على راحته. نقول لا، هذا يستفيد، هو يستفيد ايش؟ انه ياخذ بقيمة اقل. هذه فائدة السلم. ولذلك قلنا أنه إيش؟ عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. قال ينعقد بكل ما يدل عليه وبلفظ البيع، لأنه من جملة البيع. وشروطه 7، أحدها طبعا هذه الشروط مضافة إلى إيش؟ شروط البيع. أحدها انضباط صفات المسلم فيه، إنك تسلم في شيء منضبط، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال انضباط صفات المسلم فيه كالمكيل والموزون والمذروع والمعدود من الحيوان ولو آدميا، فلا يصح في المعدود من الفواكه. عندهم الفواكه ما يصح. قالوا لماذا؟ قال لأنها ما تنضبط. يقول لك والله واحد أنا مسلم لك معطيك 100 دينار على أنك توفر لي 70 كرتون برتقال، وبصرة مصري ولا أي شيء، يقول لك هذا ما يصح. لماذا؟ لأن البرتقال ممكن يصير صغير ممكن يصير كبير، يقول هذا ما ينضبط. والصحيح انضباطه، لأن الاختلاف فيه شيء يسير. قال لا، ولا فيما لا ينضبط كالبقول. البقول وشيء؟ الكراث، الجرجير، الأشياء. لماذا؟ قالوا لأن الشدة تختلف، بعض الشدات كبار بعض الشدات صغار، ما يعطيك واحد يقول لك والله أنا بيمنك 50 شدة. لكن الآن الأمر فيها أسهل، الآن ممكن يكون إيش؟ بصناديق، الصندوق هذا ترسه وخلاص وانت الأمر. قال والجلود، الجلود في السابق ممكن إيش يكون فيها شيء من الصعوبة، لكن الآن سهلة، مكاين أصلا لو تجيك تقول أبي جلد يقول كم متر بس تبي، لكن في السابق منعوا من هذا لأن الجلود تختلف، هذا حيوان كبير وهذا حيوان صغير، يجي واحد يشتري جلود يستفيد منها يصنع منها صناعات وكذا، قالوا هذا ما تنضبط، لكن الصحيح أنها تنضبط. قال والرؤوس والأكارع، يجي قصاب ويشتري رؤوس وكرعان، هذا يجي مثل يجي يشتري من راعي مطعم يقول هذه 100 دينار أبيك خلال الشهر هذا تجيب لي مثلا 200 رأس أو 200 كرعان. قال والبيض والأواني المختلفة رؤوسها وأوساطها كالقماقم، الأواني عندهم ما تنضبط، هذا في السابق لأن كانت الصناعة يدوية، الآن الصناعة قوالب يجيك، ولذلك تجد أن الأواني إيش مثل القدور وغيره أرقام مثل رقم 13 خلاص هذا صبة واحدة ما فيه لا زايد ولا ناقص، هم نصوا على إيش على بعض الأواني التي تختلف رؤوسها وأوساطها، يقول كالقماقم، القماقم جمع قمقم، القمقم هو الإناء يكون واسع الأسفل ضيق الفم، مثل إيش مثل حق الفول، هذا يسمونه قمقم. قال الثاني ذكر ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن، ويجوز أن يأخذ دون ما وصف له ومن غير نوعه من جنسه. الثالث معرفة قدره بمعياره الشرعي، فلا يصح في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا، هذا يقول ما يصح، المكيل مكيل والموزون موزون. قال الرابع أن يكون في الذمة، يعني ما يجي شيء الآن، قال إلى أجل معلوم لو وقع في العادة كشهر ونحوه. الخامس أن يكون مما يوجد غالبا عند حلول الأجل، والله ما يجي واحد يعطيه يقول لك هاك خذ هذه 100 دينار جيب لي فيها مثلا 20 صاع تمر، فمثلا يقول لك والله جيبه لي في شهر 5 فرنجي، في 5 في التمر ما في التمر، هذا حوي. قال السادس معرفة قدر رأس المال السلم وانضباطه، فلا تكفي مشاهدته ولا يصح بما لا ينضبط، معرفة قدر رأس المال، كم رأس المال 100 دينار 1000 دينار، ما يقول والله جيب لي بهالصرة ولا جيب لي باللي بالبوك ولا جيب لي بهالربطة هذه كذا، ما يصلح، عد الفلوس عشان نضبطها. قال السابع أن يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد، اتفقوا قال لك أنا بعطيك 100 دينار جيب لي فيها 10 آصع تمر، قال طيب ما عندي مال، تجيب متى؟ قال شهر 10، قال طيب الوقت مناسب، انتهينا انتهينا، عطني فلوسك، قال لا مرني بعد شهر أعطيك فلوسك. عليكم السلام. يقول هذا ما يصح، لأن قال السابع من الشروط أن يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد، ولا يشترط ذكر مكان الوفاء، لأن الأصل أن مكان الوفاء ما تم به إيش العقد، لأنه يجب مكان العقد ما لم يعقد ببرية، أما إذا تم العقد بمكان برية، البرية ما هو محل الوفاء، لا بد أن يحددوا. قال ونحوها، مثل إيش لو أنهم تم العقد ومسافرين على السفينة أو في الطيارة ويروح دوره يحجز على الرحلة هذه عشان ما، قال فيشترط، يعني يشترط إيش ذكر مكان الوفاء. قال ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه، هذا على المذهب، على المذهب يقول السلم ما يصح أخذ الرهن فيه ولا أخذ كفي، أنا عطيت أنس 200 دينار على أنه يجيب ليش 20 صاع تمر في المكان الفلاني، قال طيب خلاص، طيب يا أنس أنت عطيتك 20 من اللي جيب لي كفيل عشان كذا ما جبت لي هذا يرحمك الله، ترد علي 200 دينار. يقول لا، على المذهب أن ما يصح طلب الكفيل في هذا الباب. قال وإن تعذر حصوله خير رب السلم بين صبر وفسخ. تصبر لأن يسر الله يجيب لك إياه، ولا يفسخ ويرجع برأس ماله أو بدله أو بدله إن تعذر. ومن أراد قضاء دين غيره فأبى ربه لم يلزمه قبوله. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ماشينا معادهم مثل أول، لأن المسائل تحتاج فك عبارة وتحتاج تصوير. لا لا، بعد العشاء، بعد العشاء، لأن أشوف أنه كان يعسر بعض الأخوة، إحنا ما ودنا نضيق عليهم. خلوه بعد العشاء لأن الله يسر. شوف بعده أيوة. تدفع الآن ربع المبلغ كم تريد أن تأخذ، يعني إذا أنت لنا التمر هذا، أيه. هل هذا يعتبر من السلم؟ هو يعتبر، أيه يعتبر من السلم. يقول إذا نقص أرجع لك الباقي. إيه ما يخل يصح هذا، حتى لو أعطيه المال. إيه نعم، ما يباش ما أعطيته المال. لا، في نص، في اتفاق أن يكون على المال. إيه في نص يقول لا خلاص، اتفاق كلام بيننا، إذا جبت تدفع لي المال. لا لا، هذا ما يكون، هذا وعد بالشراء، ما هو من باب السلم. من باب السلم انك تقبض هالقيمه. اذا قبضت القيمه كامله ولا النص عادي؟ لا، لازم تقبض القيمه كامله، لازم القيمه كامله. وبعد ذلك يعني هو اذا ما هو يعني خاصم لك، ما هي فايده، انت ما انت مستفيد شيء. لكنك انت تستفيد مثلا لو يقول لك والله يا جماعه أنا ترى بجيب تمر السنة هذه، مثل تمر العام مثلاً، وأنت عارف أن التمر وباخصم، قال أنا بجيب تمر، أو قبل يعني جيبته بفترة، وتقول طيب أنا مستعد أعطيك، تعرف أنت أن اللي أجابه بعدين ببيع الكيلو مثلاً بثلاث دنانير، يقول اللي بيعطيني فلوس من الحين ترى بحسب له الكيلو بدينارين، هذا أنت مستفيد. أما اللي بيبيعك بثلاث دنانير قل خلها لين تجي ونشوفها. ما الفائدة؟ على كل هو داخل في باب السلم، سواء أنت أخذت بثلاث دنانير ولا أخذت بنفس القيمة ولا باقي. شيخ ذكر بحيوان من غير جنسه. أيوة. في هذا مثلا لو بعت مثلا الإبل في غنم. أيوة. طيب وصف هذا من غير جنسه. لا لا، هذا إذا بعت لحم. لا، ويصح بيع اللحم مثل إذا نزل هو بحيوان من غير جنسه. أي لحم بغير جنسه، حيوان حي، أيه. هذا يصح بغير جنسه. لكن مثلا أنت عندك لحم غنم، مثلا عندي لحم غنم 5 كيلو، ولقيت لي طلي صغير وزنه 5 كيلو حي، ما يصح. بحيوان من غير جنسه، أيه. يصح بيع اللحم مثل إذا نزل عظمه. لكن لو كان عندي لحم حاشي زين او سمك، وبشتري فيه مثلا لحم اخر حي، مثلا عندي مثلا 10 كيلو مثلا لحم غنم حاشي، ابشتري فيه نعجة حية، يقول لي صح ما في بأس. لكن انت ان كانك تقصد يعني حيوان بحيوان، يعني مثلا عندك غنم تبي تشتري فيها ابل كلها حية، هذا ما في شيء، هذا ما يدخل في الربا، لأن هذه من المعدودات. لكن الثاني هو ويجوز التفاضل فيها. الثاني يقصد فيه إنه يكون اللحم لحم لحم لحم يعني ميت. لحم ميت بحي. أيوة بحي. هذا ما يجوز. هذا ما يجوز إذا كان إيش من نفس الجنس. أما إذا كان بغير جنسه ما في بأس. ويمنع كذلك إذا كان إيش لحم فيه عظم وهذا لحم فيه عظم. نقول يا صح إذا كان كله بدون عظم، لأن إذا كان كله بدون عظم عرفت الآن إيش أن العظم مستخرج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل يريد أن يبيع ذهب فيه من غير جنسه، يعني فيه فصوص، والفص ما هم من الذهب. قال لا تبعه حتى يعني تنزع هذا عنه أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فأمر بالنزع. منزوع العظم ما في بأس، أما من غير نزع عظم لا، لأن ما تقدر أنك تشتري مثلا عندي والله 5 كيلو لحم غنم أبشتري فيه مثلا 5 كيلو لحم جمل، ما يصح، لأن هذا لحم الجمل عظمه ثقيل. أو مثلا عندي والله 5 كيلو سمك أبشتري فيه 5 كيلو غنم، ما يصح، لأن هذا يأخذ منها العظم. ايش رايكم تبون كتاب التوحيد؟ ها احنا ودنا بشيء ننهي قبل رمضان، لا بس انه تبي تنتهي قبل رمضان بوقت. سات الشيخ تعليقات الشيخ بن سعد الله يرحمه على الواسطية فيها نشوف تدارس إن شاء الله. السلام عليكم.